إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح المهذب، نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه، نسأل الله على أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. اعلموا أن علم الفقه علم دقيق لا يؤتاه إلا من استفاه الله جل في علا على الناس. وأنت إن تصفحت التاريخ وجدت كثرة كثيرة في المحدثين وقلة نادرة في الفقهاء. لذلك قال بعض علمائنا: قد ترد من العلماء الكثر. وطبعا هذه ليست موجودة في عصرنا هذا، لكن حقا، لكن أين ترد العالم الفقيه؟ وقال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بيش بالفقه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عمه ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما زلنا مع الفروع في الكلام على بيع الأصول والثمار، وننتهي منها إن شاء الله إلى أن نأتي إلى الكلام على مسألة الاختيار في الرد بالعيب وحديث المصرة. قلنا بأن الثمر لا يصح بيعه إلا بعد بدو الصلاح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدو الصلاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تزهى، حتى تزهى، حتى تحمار، حتى تصفار. والأصل فيها طيب الإيش؟ طيب الأكل، المذاق. ولذلك قال: حتى يطلع الثريا. هذا توقيت وليس وصف، هذا توقيت وليس وصف. فروع على هذه المسألة نبين هذه المسألة كيف تسير. وإحنا قلنا أن هناك من الثمار ما هو إيش؟ ما هو يظهر بدوه بالتلون، صحيح؟ زي ها؟ مثل العنب، مثل الرطب، طيب. والذي يكون بدوه وهو لا يتلون مثل إيش؟ التفاح، بيان ذلك. طيب، نقول إذا امتلك زيت حائطا فيه نخل، النخل فيه ثمر، امتلك حائطا، فنمكن نقول له أحوال ثلاثة: حائطا صنف واحد ثمراته واحدة، زيد امتلك جنة بستانا فيه مئة نخلة، طيب، وهي صنف واحد. الحال الأولى صنف واحد، الحالة الثانية أصناف مختلفة. يبقى امتلك حائطا صنف واحد، طيب، امتلك حائطا أصناف مختلفة: رطب، عنب، تفاح، موز، تين، أصناف مختلفة. الحالة الثالثة: امتلك حائطا صنف واحد وحائطا آخر بنفس الصنف وحائطا ثالث بنفس الصنف. يبقى لنا أحوال ثلاثة لنرى، بس الأحوال الثلاثة: حائطا صنف واحد، أكثر من حائط صنف واحد، حائط فيه أصناف مختلفة. أو الحالة الرابعة: امتلك حوائط ذات أصناف مختلفة. أعد عليها القسمة: حائط أربعة أقسام، حائط من صنف واحد، حائط فيه أكثر من صنف تختلف الأصناف، أكثر من حائط صنف واحد، أكثر من حائط أصناف مختلفة. ممتاز. طيب، هذه النظر فيها بالنسبة للمذهب وبالنسبة لإيش؟ لأقوال أهل العلم. بالنسبة للمذهب وبالنسبة لأقوال أهل العلم. هذه فروع هي فروع التمرس في الإتقان. هذه فروع التمرس في الإتقان. طبعا احنا أصلنا الأصل وفهمت الأصل الذي نمشي عليه في بدو الصلاح أو التأبير أو غير التأبير، هذه مهمة جدا للسير على نهج العلم. أقول ملك حائطا صنف فيه صنف واحد هي الرطب، فيه 100 نخلة أينعت الثمرة، بدأ صلاح نخلتين، بدأ صلاح نخلتين من النخل، من النخل 100 بدأ صلاح نخلة واحدة، بدأ صلاح نخلة واحدة. أقول إذن المسألة الأولى امتلك حائطا فيه 100 نخلة صنف واحد رطب أينعت الثمر، أو قل بدأ صلاح نخلتين، بدأ صلاح نخلتين، فهل يستطيع أن يبيع 100 نخلة؟ زيد امتلك حائطا فيه 100 نخلة ثمرة واحدة هي الرطب، بدأ صلاح نخلتين، وجاء عم يريد أن يشتري البستان. طبعا قولا واحدا باتفاق في المذهب وبالإجماع في المذهب غير المذهب، صحيح باتفاق أن في النخلتين التي بدأ صلاحهما يجوز البيع ويصح البيع في ذلك. الكلام في النخل الذي لم يبدو صلاحه، في المذهب يصح بيع الحائط بأكمله، يصح بيع الحائط بأكمله، لأنهم قالوا قد علمنا نضج الثمرة أو علمنا بدو صلاح في هذه الثمر، ببدو صلاح إيش؟ نخلة منها، فقط نخلة منها، لأنها تتقارب ولا تتباعد، وهذا بالعرف وبالنظر، بالعرف والنظر كما قلنا بالتأبير، بالعرف وبالنظر. فيبقى الصحيح في ذلك أنه يقول صح في المذهب صح البيع في ذلك، صح البيع في الجميع، ووافق على ذلك المالكية والليث بن سعد وأيضا الأحناف، وهي رواية عن أحمد أيضا، ورواية عن أحمد يقول أنه لا يصح في البيع إلا ما بدأ صلاح، فعن هذه أصول أهل الظاهر أيضا لا يصح إلا فيما بدأ صلاح. قلنا نحن علمنا بدو صلاح الثمر ببدو صلاح بعضه، والبعض يأخذ والكل يأخذ حكم إيش؟ البعض والبعض يأخذ حكم الكل في هذا الباب، لأنها تتتابع وتتقارب، والزراع يعرفون ذلك، والزراع يعرفون ذلك، وهذا الراجح الصحيح، المذهب صحيح في ذلك، بيع الحائط بأكمله، وإن لم يبدو إلا صلاح نخلتين يبقى إذن 100 نخلة يصح بيعها، لأنه يتتابع بدو الصلاح في الثمر، وإنا نقول بأن بدو الصلاح في نخلة واحدة يظهر منه نضج الثمرة في جميع النخل. هذه المسألة. المسألة الثانية إذا كانت ملك حائطا أو ملك قل حيطان، ملك حيطان في أصناف واحدة، خلينا في صنف واحد فقط، ملك حيطان في صنف واحد بدأ صلاحه، ملك حيطان طيب كم حائط؟ أول حوائط 5 مثلا، في كل حائط 100 نخلة، فبدأ صلاح حائط واحد 100 نخلة بدأ صلاحها، وأربعة حوائط لم يبدو صلاحها، وجاء عمير يريد أن يشتري البستان بأكمله، الأول 4 حوائط، 5 حوائط بإيش؟ بأكملها، وتعاقد معه على ذلك، ثم لما نادر بعدما اتفق على السعر بخمسمائة ألف، ففي كل حائط 100 ألف، واتفق على ذلك وتراضيا، وإنما البيع عن تراض، نزل ينظر في بدو الصلاح، فوجد أن بدو الصلاح كان في حائط واحد في 100 نخل بدأ صلاحها، ففي المذهب يجوز بيع جميع الحوائط، آسف، في الحائط الذي بدأ صلاحه فقط يجوز بيع البيع في الحائط الذي بدأ صلاحه. وأما باقي الحوائط فلا، لأنها يمكن أن تختلف في السقية، تختلف في النج، وأيضا في الشمس، يعني المسألة تختلف من وضع الموضع نفسه في السقية وفي غيرها وفي الرعاية تختلف، فقالوا يصح في الحائط الذي بدأ صلاحه، والذي لم يبدو صلاحه لا يصح. أما المالكية فقالوا إن كان صنفا واحدا وبدأ صلاح واحد منهم صح البيع على الجميع، بدأ صلاح واحد منها صح البيع في الجميع، وهذا وجه نظر ثاقبة، لكن نحن نقول هذا في الحائط الواحد، لما؟ لاستواء السقية، لاستواء الشمس، لاستواء الريح، لاستواء المناخ، لكن في الاختلاف اختلاف الحوائط تختلف، فإن اختلفت يختلف الحكم بذلك. فالتتابع بين نخلة ونخلة في حائط واحد وارد موجود ومتوقع، أما التتابع في تباعد الحوائط فلا، أو الحيطان فلا. أما مالك فقال استدللنا، لأن هذا موز هذا موز، هذا رطب هذا رطب، هذا عنب هذا عنب، فقال استدللنا بودو العنب في حائط أنه سيبدو في إيش في الحوائط الأخرى لأنه صنف واحد. قلنا لا، قد تختلف، تختلف الأماكن والأوضاع والسقيا والرعاية تختلف، يختلف بها النج والبدو. وهذا قول مالك من نظر، من ناحية النظر. وقول المذهب هو الأصح بأنه يصح البيع في الحائط التي الحائط الذي بدأ صلاحه فقط. طيب، هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة، نعم، التقارب المناخ واحد، احنا قلنا ده تباعد يبقى المناخ غير واحد، ولذلك احنا بنبين العلة هو الآن بأن المناخ مختلف، بأن الرعاية مختلفة، بأن السقيا إيش مختلفة. فنقول إذا انتقلنا إلى الصنف الثاني أنه يمتلك حائطا فيه 100 نخلة مختلفة الأصناف، قل 5 5 رطب عنب موز تفاح تين فمختلف. طيب، قل 20 و20 20 عنب 20 رطب 20 موز 20 تفاح 20 ثمر غيرها، يبقى إذن 100 نخلة فيها أصناف مختلفة. بدأ صلاح ثمرة من الثمار، بدأ صلاح ثمرة من الثمار، وهي العنب اسود كما قال سلم لا يباع العنب حتى إيش يسود والحب حتى يشتد، نهى سلم عن بيع هذا. فاسود العنب في نخلة من الخمس. طيب، ولم يبدو صلاح الموز ولا التفاح، وبدأ صلاح نخلة في التين، وبدأ صلاح نخلة في التين، متصورين ولا غير متصورين؟ طيب، فهنا يأتي البيع والشراء. فعقد عمير دخل ليشتري من زيد الحائط الذي فيه 100 نخلة فيه أصناف مختلفة. طيب، فلما كشف بعدما تراضع السعر، فلما كشف وجد أنه قد بدأ صلاح ثمرة الإيش الرطب. طيب، أو بدأ ثمرة أيضا، بدأ صلاح ثمرة التين طيب والعنب، والباقي لم يبدو صلاحها. فنقول الآن في ثمرة وفي نخلة واحدة من خمس في ثمار الرطب قد بدأ صلاحها، يصح البيع فيها، يصح البيع فيها. وفي الموز بدأ صلاحها، يصح البيع فيها، ولا يصح في البقية الباقية، ولا يصح في البقية الباقية. لما؟ مع أن الحائط واحد. أنا أتكلم عن المذهب الآن. لما؟ قالوا لأن الإيش الثمرة لما اختلفت، اختلف إيش، اختلف الحكم فيها، واختلف أيضا أسلوب النج فيها، وكيف أن الثمار تختلف باختلاف صنفها، يختلف بدوها باختلاف صنفها، فيصح البيع مع أنه لم يبدو إلا إيش إلا نخلة واحدة من خمس. ومع ذلك قلنا لأنها تتتابع ولأنه صنف واحد، وهذا وارد والعرف إيش ظاهر في ذلك. أما إذا اختلفت الأصناف فلا، اختلفت الأصناف فلا. مالك أيضا يرى بأن كل صنف يوافق الشافعية في هذا الباب، كل صنف إذا بدأ صلاح بعضه كأنه قد بدأ صلاحه إيش بدأ صلاح الكل، لا سيما أنه يقول حتى الحائط متباعدة وصنف واحد، فقد بدأ الصلاح في حائط فقد بدأ الصلاح في الكل. أما الليث بن سعد فقال إن بدأ صلاح في حائطه أو حوائط مختلفة، إن بدأ صلاح في حائط واحد لثمرة واحدة وإن كانت الأصناف مختلفة فيحكم ببدو الصلاح في الجميع، لا سيما في حائط واحد. قالوا أن السقيا واحدة والرعاية واحدة وأيضا المناخ واحد، وهذا قول وجيه، لأنه قد استوى كالمرعى، يعني قد استوى في إيش في مناخ واحد، في سقيا واحدة، في رعاية واحدة. لكن نحن نقول وإن استوت الرعاية وإن استوى المناخ لكن اختلفت الأصناف، وهي تختلف نج الثمرة يختلف هنا باختلاف الثمرة، يختلف باختلاف الثمرة. الصنف الرابع وهو الحوائط المختلفة، حوائط بعد ما ننتهي من هذا الصنف، حوائط مختلفة، حائط ثمرة الرطب، حائط ثمرة الموز، حائط التين، حائط الجوز واللوز، 5 حوائط مختلفة. فأينعت بدأ صلاح الموز، بدأ صلاح ثمرة الموز سواء في كل النخل أو في النخل أو في بعض النخل بدأ صلاحها، والحوائط الأربعة الأخرى لم يبدو صلاحها. فهنا الشافعية يقولون في بدو الصلاح لبعض النخل في حائط واحد صنف واحد ثمرة واحدة وبدأ صلاح البعض فبدأ فبدو الصلاح في البعض يحكم ببدو الصلاح في إيش في الكل، لاستواء المناخ والاستواء الرعاية وأيضا لاستواء الإيش صنف الثمر، وهذا كلام المالكية. طيب وأما في الحوائط الأخرى فلا، لأنه يقع في النهي الصريح من قوله سلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم والليث بن سعد أجر المسألة على العموم، قال إن بدا البعض فقد بدا في الكل، إن بدا البعض فقد دل على بدو الكل. قلنا كلام وجيء صحيح لو كانت الثمرة واحدة أو هي صنف واحد، ولو كان الحائط واحدا قلنا بذلك. فلما تبعدت واختلفت، اختلف المناخ واختلفت الرعاية والسقية واختلفت الأصناف، دل ذلك على اختلاف زمان البدو، فلا يؤخذ بزمان بدو بعض الثمرة لكل الثمرة. هذا الراجح الصحيح، هذا في هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، والمذهب هو الصحيح. هذه الفرع الأول على مسألة بدو الصلاح وكيفية بيع الثمار وبدو الصلاح. يهيأ لي أنكم تشبعتم الآن من هذه الفروع، فما من مسألة تأتيكم، وهذا سأختم أنا الدرس بمسائل ألقيها عليكم ترون فيها كيف البيع والشراء في هذا. أنتم الآن تذهبون إلى الوكالة تطبيقا عمليا وشوفوا بيع الثمار أو تشوفوا المزارع كيف يبيع الطماطم، كيف يبيع الثمرة، وهذا ستعرف كيف أن الناس جميعا يقعون في الحرام. حرمة عجيبة، لا سيما أنهم كثيرا ما يبيعون إيش، يبيعون بيع المعاومة، يأخذ ثمرة الزرع 5 سنوات وهي لم يبدو صلاحها أصلا في الأول البيع ويأخذها 5 سنوات، بيع المعاومة حرام. نهيك على أن أصل البيع أيضا باطل لأنه باع قبل بدو، قبل بدو هي الصلاح. من الفروع أيضا في ذلك إذا باع زيد ثمرة وهذه الثمرة قد بدأ صلاحها، طبعا لما باع قلنا على البائع أن يبقيها حتى يقطع، صحيح ولا لا؟ يبقيها حتى يقطع. فباع الثمرة وبدأ صلاحها، سأموت من غفلة الإخوة حتى يقطع. إذا بدأ صلاحها يبقى ما يحتاج إلى قطع، بل لا يجوز القطع، أنه باع بيعا صحيحا، القطع هذا إن لم يبدو. انتبهوا انتبهوا، يبقى زيد محمد ملك حائطا. طيب بالشراء، اشتراه من أحمد، جاء محمد فقال حائطك يعجبني، قال تشتري؟ قال اشتري. بكم؟ قال ب100,000، فيه 100 نخلة أنا أرميها من أجلك لكرامتك ولدينك. فقال اشتريت هذه الثمرة، قال ثمرة رطب جيد، فأقول لك عشان تأتي ثمرة التين، يبقى باع حائطا في ثمرة التين أو شجر في ثمرة التين أو ثمرة الموز. قال أشتري ب150,000، لا ب100,000، وأعطاه 150,000. لكن الصورة بأن الحائط النخل قد بدا صلاح ثمرة منه، بدا صلاح ثمرة منه أيضا، أو بدا الحائط بأسره، أو بدا بعض الحائط. فإننا عندنا في المذهب إذا بدا البعض فالحكم الكل يكون حكم إيش البعض، البدو الصلاح يكون في الكل، لأن البدو في البعض دل دلالة واضحة على البدو في إيش في الكل، فصح البيع. لكن العجيب أنه طبعا بعد ما اشترى وبعد بدو الصلاح سيبقيها إلى سرعة إلى أوان الجزاز، سيبقيها إلى أوان الجزاز، فأبقاها إلى أوان الجزاز. العجيب أنها إيش قد حملت ثمرة أخرى، ثمرة أخرى أي نعت ثمرة أخرى تحتها، يعني كأنها حامل يعني، وهذا متصور في الموز وفي التين. ثمرة بعدما بدو الصلاح واشتراها أي نعت ثمرة أخرى، ولكن أي نعت الثمرة الأخرى عند من؟ عند البائع، فصارت في حكم جديد أنها ثمرة جديدة على نخلة عند البائع لم يبدو إيش صلاحها، يبقى لمن؟ للبائع، لأنها لم تؤبر، صحيح ولا لا؟ لأنها لم تؤبر، لا للبائع. لأن تمام، أنا عارف أن اختراعاتكم هذه تمام، تعلموا الفقه، تمام الملك لا يكون إلا بإيه؟ بالقبض. مازال تمام الملك لا يكون إلا بالقبض، فمين؟ ولذلك لو أصابت الثمرة جائحة من يضمن؟ البائع، أهو البائع هو الذي يضمن. فهمت أستاذ مجهول؟ فين أخوك؟ طيب يبقى زيد أو محمد باع حائطا ثمرة التين أو الموز، باع حائطا أي نعت ثمرته، أي نعت ثمرته. بعدما أينعت الثمرة أبقاها إلى أوان الجزاز، وقبل أوان الجزاز حملت ثمرة بثمرة أخرى، أثمار الثمرة أخرى، فهل يصح البيع أم لا؟ نظر في ذلك. هناك قولان في المسألة. قول أول لا يصح البيع، البيع باطل، يفسخ البيع بذلك. الأمر بالابتداء، نعم، ليس استدل الذريعة، يعني أنت اتفق البيع باطل. لما أنا أقول البيع باطل؟ لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول الجهالة. كيف الجهالة؟ اختلطت الثمرة التي للمشتري بالثمرة التي لإيش؟ للبيع، ولا تمييز. اختلطت الثمرة التي للبيع بالثمرة التي للمشتري ولا تمييز. إذن عدم التمييز جهالة، والجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الأمر الثاني عدم القدرة على التسليم، ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم، وعدم القدرة على التسليم ناقض لشروط البيع، وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على عدم صحة البيع في هذا الباب. هذا بالنسبة للقول الأول صحيح في إذا اختلطت. القول الثاني قالوا البيع صحيح، القول الثاني في المذهب البيع صحيح باقي على صحته، لأن العبرة بالابتداء فيكون البيع صحيحا. طب واختلطت الثمرة بالثمرة، قالوا هنا يقال للبائع استسمح، اترك ثمرتك للمشتري، تسامح واترك ثمرتك لإيش؟ للمشتري. فإن سامح وقال نعم أجبر المشتري على استمرار البيع والقبول، أجبر لأنها حتى فيه الحظ له، أجبر المشتري بدل ما نفسخ العقد، العقد يبقى صحيحا على ما هو عليه لأنه قد استتم الشروط والأركان، فهو صحيح. ويبقى لنا مسألة الإيش؟ مسألة عدم التمايز. وهذا القول اللي هو القول الثاني أميل لأصول الأحناف منها لأصول الشافعية، أميل لأصول الأحناف منها لأصول الشافعية. كيف ذلك؟ أيمن كيف ذلك؟ بس الحق ان انت خلاص اتد بام المساله بس ما قالج. نعم، هو طبعا تفريق بين الفساد والبطلان عند الاحناف. اصول الاحناف بان العقد اذا فسد بشرطه بوصف المنازل له يقولون يبقى العقد صحيحا، وايش ويصححون هذا الشرط، يصححون هذا. لذلك هم يقولون في شرط الربا، ويقول اذا كنت قد تباعدت عن الشرط الربا والعقد صحيح فيصح العقد، يصححون الشرط. فهي اميل الى اصول الشافعيه، فهم يقولون يبقى العقد صحيحا على الابتداء، ويقال للمشتري ويقال للبائع تسامح مع المشتري واترك له الثمرة، فإن قبل أجبر المشتري على إيش؟ أجبر المشتري على القبول. والحق بأن هذا هو الحق، وإن كان أميل لأصول الأحناف. لما؟ لأن القاعدة عند العلماء تصحيح العقد ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن، قاعدة فقهية، وهي تأتي بتصحيح العقود ما أمكن، يدل على يعني يدل عليها طبعا أحاديث والآثار التي جاءتها النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا تميزت الثمرة، يعني هنا ثمرة الموز، فالثمرة موز وتحتها موز متمايز عن الأولى، طيب يبقى إذا إن تميزت قولا واحدا البيع إيش؟ صحيح، لأنه قد انتفى أولا الغرر، وانتفى ثانيا القدرة على التسليم، لأنه سيأخذ ثمرته ويترك الذي يبذل صلاحها إلى صلاحها لمن؟ للبائع، حتى يبذل صلاحها ويأتي أوان الجزاز فيأخذ ثمرته. فعند التمايز يصح البيع، عند التمايز يصح البيع لأنه لا غرر، وأيضا القدرة على التسليم موجودة. هذه بالنسبة للفرع في هذا الباب. إذا اشترى شجرة فيها ثمرة والثمرة تحمل ثمرة أخرى، لو عكست وقلت باع البائع ثمرة شجرة عليها ثمرة قد أبرت، باع زيد يمتلك شجرة فباعها لعمر وعليها ثمرة قد أبرت، هو الآن المقصود في البيع إيش؟ هو باع الشجرة، باع الشجرة، باع زيد الشجرة والشجرة فيها أو عليها ثمرة قد أبرت، قد أبرت، فثمرتها إن كانت أبرت فثمرتها للبائع، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لإيش؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. هذا نص الحديث. يبقى زيد باع شجرة نخلة فيها ثمرة قد أبرت، فالثمرة لمن؟ الثمرة للبائع. فحملت هذه الثمرة بثمرة تحتها، فحملت هذه الثمرة بثمرة تحتها، هذه لمن؟ إذن ثمرة للبائع قد أبرت ثم أثمرت ثمرة أخرى، فلمن؟ هي اسمعوني، أنتم مش متصورين مسألة. زيد يملك نخلة فيها ثمرة، والثمرة قد أبرت، فباعها للمشتري، فامتلكها المشتري وخلى بينها وبينها البائع، فصارت ملكا للمشتري ويده عليها، كأنها انتقلت بأنه خلى بينها وبينها، فصارت ملكا تاما لمن؟ للمشتري. يبقى كل جديد فيها، كل ضعيف فيها يكون لمن؟ للمشتري. يبقى إذن يد المشتري امتلكت، امتلك امتلاكا تاما، فأثمرت وهي عنده، يبقى لمن؟ دعوكم الآن من التي أبرت، باع شجرة ليس عليها ثمرة. هو ده اللي نقوله، أنتم تقولون لا للبيع، ما أنتم فاهمين، أنا بخليكم تتصوروا كيف تكون للمشتري. باع نخلة لا ثمرة فيها، وأعطاه مفتاح الحائط وقال أنت والنخلة، فقبضها قبضا تاما، فأثمرت. الثمرة لمن؟ لا نبحث عن بدا ولا ما بدا، هي الآن أثمرت في يد من؟ فهي لمن؟ تصورتوا المسألة؟ يبقى عندنا ثمرتان، ثمرة حين البيع أبرت فهي لمن؟ للبيع. تحتها ثمرة بعد الملك التام، بعد يد المشتري أثمرت لمن؟ للمشتري. يبقى عندنا ثمرتان، ثمرتان، ثمرة للبائع وثمرة للمشتري. وجاء البائع يقول للمشتري ثمراتي، والآخر يقول ثمراتي. طيب، فهل البيع هنا يتم أم لا يتم؟ هذا رجل يقول ثمراتي وثاني ثمراتي، النزاع موجود. النزاع إيش؟ موجود. نقول أيضا إذا تميزت فلا نزاع، فالتي أبرت للبائع يأخذها، والتي أثمرت في يد المشتري فهي المشتري، وانتهى الأمر والنزاع. طب ما تميزت؟ اختلطت قولة، القول الأول البيع إيش؟ ينفسخ وهو مردود للجهالة والغرر كما بينا قبل ذلك، وعدم القدرة على التسليم. لا، ما تميزت. طيب القول الثاني ما تميزت؟ نقول هنا، نقول للبائع، ها للبائع، اسمح للمشتري واعطيه الثمر. الأولى قلنا للمشتري اعطي للبائع، الثانية اعطي، قلنا للبائع اعطي للمشتري الثمر ويصح البيع، أو العكس، أو العكس، نقول للمشتري اعطي البائع الثمر ما دام قد أتى أوان الجزاز، فإن قبل صح البيع، وإن لم يقبل فسخ البيع. هناك قول آخر في المذهب، أو طريق آخر، قالوا القول في المذهب الراجح هو أن البيع يصح قولا واحدا، اختلطت الثمرة لم تختلط الثمرة، البيع صح قولا واحدا. لما؟ قالوا لأن المقصود الشجرة، والثمرة جاءت تبعا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش؟ في الأصل. ما رأيكم في هذا القول؟ هذا طريق عند الشافعية، قالوا البيع صحيح في كل أحواله. لما؟ اختلطت الثمرة أو لم تختلط، لما؟ قالوا لأن المقصود الأسمى من البيع هو الشجرة لا الثمرة، فالثمرة جاءت تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لا لا، والحق أن هذا القول لا يؤخذ به، والقول الصحيح في ذلك بطلان البيع أو التقسيم الذي قسمناه. لما؟ لأننا نقول شراء الشجرة فالثمرة مقصودة، ما اشترى الشجرة إلا للثمر، ما اشترى الشجرة إلا للثمر، فشراء الثمرة إيش؟ كان مقصودا، فهذا الطريق لا يصح. وإذا باع شجرة قد تبين حملها كالموز أو التين، فيعني فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح، والحمل الثاني لم يتميز، قلنا لا يصح لوجود الغرر كما بينا تفصيلا قبل ذلك. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على باب المصرات، باب المصرات والتصرية. باب المصرات، التصرية أن تربط أخلاف الناقة، تصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشات، ثم تترك فلا تحلب، باليومين والثلاث فتنتفخ. يحسب الإنسان أنها إيش؟ أنها ذات الضرع فيه لبن كثير، ذات لبن كثير. يبقى إذن التصرية ربط أخلاف الناقة طيب باليومين والثلاث دون الحل. فاللبن يزداد كثرة في أخلاف الناقة في الضرع، فيحسب المرء أنها بقرة أو غنما إيش أجلكم الله ذات لبن حلوب، فيشتريها فيزيد في ثمنها من أجل ذلك، يزيد في ثمنها من أجل ذلك. التصرية حرام، التصرية حرام هي تدليس وغش، التصرية حرام، وهذا دلالة واضحة جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات، والتصرية هي التحفيل أو المحفلة، من اشترى مصرات أو محفلة فهو بخير النظرين بعد ثلاث، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الإيش المصرات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات، وقال لا تصر الإبل، الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فمن ابتاع المصرات فهو بخير النظرين. قال لا تصر الإبل ولا الغنم، هذه فيها دلالة على التحريم لأن الأصل في النهي التحريم. وأيضا هي من الغش كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل صاحب الصبرة ووضع يده فأخرج الرطب التي فيها العطب، قال ما هذا صاحب الطعام، قال أصابه بلل السماء، قال هل جعلته إيش في الأعلى ليراه الناس، ثم قال من غش فليس منه، من غشنا فليس منه، قال من غش فليس منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع محفلة خلابة فلا تحل الخلابة، يعني فيها خداع، يعني من باع محفلة خلابة فلا تحل الخلابة، وهذا أو لا تحل الخلابة لمسلم، هذه رواية الإمام أحمد. فالتصرية أيضا حرام. إذا ثبت ذلك فإذا باع زيد مصرات لعمر باعها له بالرضا بينهما، إنما بايع عن تراض، فإنه إن أمسكها وبعد حلبها رأى ما رأى وعلم أنها كانت مصرات فهو بخير النظرين ثلاثة أيام، إن شاء أمسك حقه فقد أسقطه، كما قال صلى الله عليه وسلم في بيع الحاضر للباد، قال فإن أتى السوق فإيش فهو بخير النظرين. وأيضا في مسألة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قال إلا أن يأذن الخاطب، فإذا المسألة حق لو أسقطه له ذلك. فإذا اشترى محفلة، اشترى مصرات وبعد حلبها بثلاثة أيام رأى أنها ليست حلوبا، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وإيش وصاعا من تمر. لكن الشافعية عندنا في المذهب يقولون إن شاء أمسك وإن شاء ردها كما قال الحديث وصاعا من تمر، ثم قالوا وصاعا من تمر أو صاعا من طعام، صاعا من تمر أو صاعا من طعام بطعام إيش غالب أهل البلد، مع أن نص الحديث صاعا من تمر، قالوا لا عندنا رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طراء من طعام لا سمراء فيها، صاعا من طعام لا طبعا لا سمراء فيها إنكار لإيش أو نفي أو نهي للقمح، يعني تعطي أي شيء من الطعام إلا القمح، طعام البلد غالب قوت البلد تعطيه، صاعا من طعام لا سمراء فيه. فهذا قول المذهب، قالوا إذن ردها، ردها في ثلاثة أيام، ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من طعام هو غالب قوت البلد، إنه قالوا قول المسلم صاعا من تمر يقصد به أن هذا إيش غالب قوت أهل المدينة، غالب قوت أهل المدينة صاعا من تمر، ليس المسألة على الحصر والقصر في التمر، لكن المسألة على غالب قوت البلد، مفهوم؟ هذا هو هذا المذهب. واستدلوا على ذلك كما قلنا بقوله صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا من تمر، وفي رواية قال ردها وصاعا من طعام، في رواية قال ردها وصاعا من طعام لا سمراء فيه، لا سمراء فيه. قال أبو يوسف كقول المذهب، وقال ولكن ردها ورد مثلها اللبن، يعني وهذا قول ظاهرية، ردها ورد المثل أو مثلي اللبن كما جاءت رواية بذلك. والمالكية قالوا بقول الشافعية، والحنابلة قالوا بقول الشافعية، إذن الجمهور قالوا بذلك، لكن فارق الحنابلة الشافعية والمالكية بأنهم قالوا ردها ووجوبا صاعا من تمر فقط، ردها وصاعا من تمر، واعتمدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. فلما رد الشافعي عليهم وقالوا صاعا من طعام لا سمراء فيها، قالوا الطعام هو التمر، الطعام هو التمر. قالوا يحمل المطلق هنا على المقيد، لانه في الروايه قال ردها وصاعا من طعام لا سمراء فيه، وجاء في الروايه الاخرى قال ردها وصاعا من تمر لا سمراء فيه. يبقى حمل المطلق على ايش؟ المقيد هنا، وهذا الارجح دليلا، هذا ارجح دليلا قول الحنفيه خلافا للشافعيه، انهم قالوا قول سلم صاعا من تمر ليس على الغالب، بل هو المقصود وهو المرضي، لانه في تقارب بين اللبن وبين ايش؟ وبين التمر في حلو المذاق، وأنه قوت، وأنه أيضا يرتضيه الناس. فقال صاعا من تمر هو المقصود، وليس المقصود غالب قوت البلد. وأما ما قلت من رواية صاعا من طعام لا سمراء فيها، قد جاءت في رواية أخرى صاعا من تمر لا سمراء فيها. يبقى حمل الطعام على إيش؟ على التمر، وهذا الراجح الصحيح. أما رواية مثل اللبن أو مثلي اللبن لم تصح، لم تصح. والأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، الأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، وقالوا ردها أو لم يرد، قالوا لزم البيع ولا رد. قالوا حديث المصرات مردود عليه، لزم البيع ولا رد، يعني لو اشتراها مصرات لزم البيع ولا رد. قالوا والتصرية ليست عيبا ليرد السلعة، والأصل لزوم البيع، البيع عامل الخيار ما لم يتفرغ. قال فإن تفرغ فإيش؟ فقد تم البيع، الأصل لزوم البيع. فقالوا هذا الأصل، أصل إن تبايع لازم البيع ولا رد، والرد لا يكون إلا بعيب، والتصرية ليست بعيب، التصرية ليست بعيب. وقاسوها قياسا، قالوا قياسا على أن يشتريها قليلة اللبن أصالته، يعني هو يقول لو اشتراها قليلة اللبن هل يردها؟ هي قليلة اللبن ليست حلوبا، هل يردها؟ القول ايش؟ لا يردها، لا رد، صحيح؟ قال هي اللي انا اشتراها وهي قليلة ايش؟ اللبن. لو كان قل، لانهم يقولون لو كان قلة اللبن عيب، لو كان قلة اللبن عيبا، لو كان قلة اللبن عيب لا ايش؟ لا ردها. ونحن نقول باتفاق انه لو اشتراها قليلة اللبن صح البيع، لو اشتراها قليلة اللبن صح البيع. أقطع الزراعة مبقيه، الحمد لله وشكرا. فاهمين يعني؟ والله أنتم فوارس، من يصبر على الفقه فهو الفقيه. وأنا أعلم أن كثرة كثيرة من الإخوة لا يتقنون الفقه، وصعب عليهم إتقان الفقه. قد يستسهلون، تراهم يستسهلون في فقه الأحاديث، وهذا لا يخرج فقيها، فقه الأحاديث لا يخرج فقيها، لابد يكون تأصل فقهيا بفقه على أصول مذاهب بفقه حتى يخرج فقيها. لكن لو تتبع فقط فقه الحديث إذن هو لا يتقن، لن يخرج فقيها بحال من الأحوال. فصبركم الله على ما أنتم فيه. الغرض المقصود هنا قياسا على أن يشتري المصراة قليلة اللبن، أو يشتري الغنم قليلة الإيش اللبن. من الطرائف التي نسيتها بأن داود الظاهري قال بأن المصرات خاصة في الإبل وفي الغنم، يعني لو اشترى مصرات إبلا أو غنما وحلبها بعد 3 أيام فرأى أنها قليلة اللبن له الرد، وصاعا من إيش؟ من تمر، وقالوا صاعا من لبن على أساس المثلية يعني. قالوا فلو اشترى بقرة محفلة أو مصرات صح البيع ولا شيء، لو حلبها ووجد التصرية صح البيع ولا شيء. ليش؟ ها؟ لأن النص جاء إبل أو غنم، ما تكلم عن البقر. عجب، هذا عجب. شوفوا انظروا إلى ضعف الفقه هنا، لأنه لم يعمل النظر والأخذ بالقياس. هي المسألة بأسرها العيب ليس على الإبل ولا على الغنم، المسألة كلها دائرة على إيه؟ على التصرية أصلا، على التصرية أصلا. والتصرية موجودة في الإبل، في الفرخة لو في تصرية سنقول بالحرم، لا لو الدجاجة حدث فيها تصرية وهي لم يحدث سنقول بأنه لا يجوز، لأن أصل الحكم مناطه بإيش؟ بالتصرية، تعلق الحكم به التصرية. الغرض المقصود، أفن الأحناف قالوا قياسا على أنه اشترى ناقة، اشترى بقرة، اشترى غنما ايش قليلة لبن، صح ذلك، وهذا دلالة أنه ليس بعيب. ثم ردوا الحديث بردود باردة، يغفر الله لي، بردود باردة لا يمكن لفقيه أن يرد فيها الحديث بهذه الطريقة. الحديث لا يرد، لكننا لابد أن نبين الردود الباردة ونرد عليها. قال أولا الحديث من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، غفر الله له، غفر الله له، غفر الله له. قالوا من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، وهذا الحديث يخالف قياس القياس الجلي، هذا الحديث يخالف القياس الجلي، وهو أن الأصل في البيع الإتمام، وأن الصلاة ليست عيبا. فإذا القياس الجلي بأنه لو اشترى قليلة اللبن صح البيع، يبقى هكذا يكون في التصريع، وهذا خطأ بين. قالوا أبو هريرة ليس كابن مسعود في الفقه، فما خالف من رواية القياس لأنه ليس بفقيه، قدمنا القياس عليه، نعوذ بالله. إذا جاء نور الله فلا إيش، فإذا جاء نور الله فبطل نهو معقل، وإذا صح الحديث فلا اجتهاد، لا اجتهاد مع النص. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، خلاص صحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبق لخلاف سفهة بين الرسول وبين قوم فقيه، قد جاء النص في النهي عن بيع المسرات، وهذا من أبي هريرة فقيه أو غير فقيه، النص جاء. وهذا الذي قال أبو هريرة لابن عباس لما قال له أن نتوضى من الحميم، قال له إيش؟ قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. أيضا من هذا الباب من الردود، وطبعا يرد عليهم أن ابن مسعود يقول بحرمة التصريح. طبعا ابن مسعود الفقيه هو الآن طرحتم قوله لما يقول بحرمة التصريح، المسعود يقول بحرمة التصريح. وأيضا ردوا ذلك على أن المتن مضطرب، على اضطراب المتن، قالوا الحديث ضعيف. طبعا المحققون من المتقدمين والمتأخرين يقولون بأن صحة الحديث كالشمس، هم قالوا بضعف الحديث باضطراب المتن. كيف؟ قالوا قد جاء ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من طعام، ردها وصاعا من تمر لا سمراء فيها، ردها وصاعا من طعام لا سمراء فيها، ردها بالمثل أو مثلي اللبن. قالوا هذا كله اضطراب. قلنا دعك مثل مثلي هذه لا تصح، وأما ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من طعام، ردها وصاعا من طعام لا سمراء فيها، كلها تحتمل على المطلق، يحمل على المقيد، وتأتلف في الرواد بأسرها، يعني ردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء فيها، فانتفى الاضطراب. قالوا إذن معارضا لعموم قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إنه الآن وما قال جل في علاه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بالمثلية سيئة مثلها. فهم يقولون يبقى إذن أخذ اللبن يرد اللبن، وهو حاد عن اللبن وردها بإيش، ها ردها بصاع من تم، هذا كلام بارد، الرد عليه سهل جدا. قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به عام، وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، فالمصارات خاص يقدم عليه، ونقول انه ليست عقوبة واخذ حق، لكن نحن نقول اختلاط، فلانه اختلط لبنه بلبن غيري، فلما كانت مادة النزاع قلنا بعيدا نرد بصعب الصمر. نعم غير موجودة، وهو مختلط النزاع كما قلت لكم، اختلط لبنه بلبن بلبن البائع، فلذلك كان الاعدل ان يرد صاعا من تمر. قالوا اذا هو معارض للاصول، قلنا هذا كلام يعني لا يقوله فقيه، فالحديث اصل بذاته، فالحديث اصل بذاته، فلا بد ان تدور حول الحديث، لا ان تؤصل اصولا ترد بها الحديث. قالوا الحديث يرد قاعده الخراج بالضمان، يقولون الحديث يرد قاعده الخراج بالضمان، قلنا ابدا لا، لكننا نقول اللبن الذي كان للمشتري قد اختلط باللبن الذي كان لإيه؟ للبائع، الخراج بالضمان. قالوا هذا الحديث معارض للخراج بالضمان، هو كيف يضمن وأن الخراج بالضمان هو ضامن أصلا للبقر، البقرة أو الإبل لو في بيتي وماتت هو يضمنها ويأخذ أرش العين، صحيح ولا لا؟ فكيف يرد ما ضمنه؟ سرحان في الحتة دي، ما ينفعش تسرح في الفقه يا أخي محمد، الفقه ما ينفعش السرحان فيها. قالوا هذا معارض للخراج بالضمان، قلنا كلام صحيح فيه شيء من الخطأ. قالوا كيف؟ قلنا أولا هو أخذها محفلة، فالضرع مليء بإيش؟ باللبن الذي هو للبيع ولا مشتري؟ للبيع، للبيع. صدق مكثت عنده ثلاثة أيام هو يحلب، لما يحلب يحدث إيش؟ استجداد لبن آخر، فاختلط لبنه بلبن، يبقى لبنه اللي هو الخرج بالضمان لا يحاسب عليه معكم، لكن هناك لبن آخر مختلط معه هو لبن إيه؟ باع. فمادة النزاع قلنا بعيداً، إذا قلنا خرج بالضمان نعمل خرج بالضمان، لكن ليس في إيش؟ في هذه الحالة لوجود اختلاط لبن المشتري ولبن البائع، لذلك عدل نمسلم إلى الرد بصاع. فهمت محمد؟ يبقى إذن لا إشكال ولا خلاف بين الحديث وبين الخراج، من قاعدة الخراج بالضمان، وهي تعتمد على حديث فيه ضعف، فإذا يكون الرد عليهم في هذه يعني الشبهة التي عندهم. من الشبهة التي عندهم قالوا الحديث منسوخ، البيعان بالخيار ما لم يتفرخ، الحديث منسوخ. قلنا هذا أبعد التأويلات وأضعف التأويلات. قالوا لما؟ قلنا لأن النسخ يحتاج إلى التاريخ، فأتنا بالتاريخ، فلم يأتوا، ذهب وجاء ولم يأتوا بذلك، فيبقى الحديث أصل بذاته، وأن النهي عن بيع المصرات لأنها فيها شيء من التدليس والغش. وقد قال سلم لا تصر الإبل، وقد قال سلم من غشانا فليس منا، فمن اشتراها حق له لو أراد أن يسقطه أسقطه. لذلك قال علماؤنا في هذا الباب بأن هذا حق له، فلو أراد أن يسقطه قد أسقطه. قال سلم فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. وخلافا للشافعية قلنا صاعا من تمر لا صاعا من طعام، الإنسان قال التمر، والتمر هو كان طعام أهل البلد. نقف عند هذا، روح أسألهم يا شيخ، تعمل إيه؟ اللي بيحملهم على هذا خالفوا أصولا أصلوها، وجدوا الحديث خالف أصلهم فإيش؟ فنازعوه بكل ما أوتوا من قوة. هم لو تركوا أنفسهم أحرارا ومشوا مع الدليل، زي ما قلنا كده أن المبتدع الذي يعتقد الأول وبعدين يبحث عن الأدلة التي إيش؟ يضعها للاعتقاد. لا، أن تتحرر واجعل رأس مالك في العقيدة هو إيه؟ الدليل. اعتقد مستنبط من الدليل، يبقى استدل ثم اعتقد، لا أن تعتقد ثم إيش؟ تستدل. هذا الورم اللي عندهم في هذا. أصلوا أصولا فحكموا الأصول على الأثار، لا الأثار على الأصول. لذلك لما قالوها تصريحا الحديث يخالف الإيه؟ الأصول. والأصول عندهم من القواعد العامة الكلية أن البيع إذا تم بتراضي فقد انتقل الملكية وانتهى الموضوع، لا رد إلا إذا وجد عيب، وهم قالوا العلة منتفية لا عيب، كأن التصريح ليست إيش؟ عيبا. ورد عليه من وجهين، التصريح عيب، سماها نسلم إيش؟ غشا صحيح، وقال لا تصر الإبل وجعل الخيار له، ولا يجعل الخيار له إلا بإيه؟ بعيب. فهنا بقى إذن الشرع أتى بها أنها عيب، وأيضا الشرع أمره بالرد. طيب، وجعل الخيار لصاحب الحق، إن أراد أن يأخذ حقه أخذه، وإلا فقد أسقطه. بهذا نكون فانتهينا من الفقه اليوم. نعم. مش شراءها، يجبر أنه يتسامح فيها، يتركها للبيع في المسألة الثانية. في المسألة الأولى يترك البيع الثمرة للمشتري. لما يتميز الثمرة، لو كانت المشتري الأولى فالتي نتجت، التي نتجت البائع نقول له الثمرة الأولى للمشتري، فاترك إيش؟ الثمرة الثانية، تركها للمشتري، فيصح البيع ويجبر المشتري على قبول البيع. لو العكس، الثمرة الأولى للبائع والتي أثمرت كانت للمشتري، يقال المشتري اتركها للبائع. فهمت؟ يجبر على إتمام البيع. ليه؟ لأنه هو هذا له البيع وحظوه، وهو إيه؟ أنت شريت خلاص، تم البيع، تم الشراء ببدو الصلاح، ولك الحظوه كمان على البيع، وهو زيادة ثمرة أتركها لك البائع. فهمت؟ لذلك قالوا يجبر على القبول، لأنه العقد ما في شيء، ده فيه زيادة، ما في نقصان، ما طرأ على العقد يبقى فيه إيش؟ زيادة لا نقصان. ما هو احنا قلنا لو رفض نجبره، لانه الطرو هنا طرو لصالحه، هذا في القول الثاني. في القول الاول يقول لا، انت الان ابتداء العقد لا يصح، لان فيه هنا ايش؟ جهاله، والجهاله غرر. فهمت؟ انت فاهم يا شيخ ولا مش فاهم؟ مش هيشتري يابا ثمر اكثر، مش بقى مش فاهم يا دكتور تام تصورها ليه؟ ما هنا الطرو على العقد. اترك اترك. اشترى ثمرة بعد البدو العقد صحيح، طرأ على العقد أمر. ما هو الأمر؟ زيادة الثمرة. الطرو هذا يضر بالعقد؟ لا يضر، لذلك قالوا يجبر على القبول. أنت عقدك الأصيل موجود وزيادة عليه، فيجبر على قبول العقد، بيع ولا يفسخ. فهمت؟ هذا قول ثاني.